أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في سديدية دبات ندو، وحنا كمدي هاي عشر ذي إنوس علي كنا ساب سنة تفسير كقرآن ككريم ك هذه هي طبعا آيات أدبونا ككوبان يهي آيات أفر يصدون أدبوك بالأبان آيات كنمدا من سورة التوبة آيات شري أفر تنادنا واكوئك يهي من السورة نفسها إثلا سورة التوبة كاملدا عشر كي كور يهيبو توسوق حيران يهي عشر كي هور آياته أدن بيهي وحرب سبحانه عز وجل إنو عدهي اليهود والنصارى كفر قاضي شرك قاضة أي أن لبدأ بل عديري. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله قال كفركم مسيح نوى شرك ما هذا يبقوا عليين غير كيسا شرك قاضي إسكا عديهاي قال أن منك إن المشركين يهين كفر قاضي آديات أهر سرهيو أي رد عالك أنه شاقي وأنه شاقي تاسير وإيجي ووينا أتباع ذو مرك يدوينه ذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أحبار وحي نقوش أغني علماء اليهود رهبان وحي نقوش أغني علماء النصارى لبدا عبارة قرضا نرى علماء اليهود مع علم بينهم وحنا يقينين هو أكبر به يقونت أداود يحسن أما قرارة النصارى قوني مجرين خير جعيل بين للمين خير جعيل بين للمين مدين نغذين بقرار الأركاب يهودنا أحبارتو دي بيكرر بيالتي نصارنا شربان بيكرر بياشان خبيالسدي ويوشاقني إن أولا واقع رد النمو أما ربي الباتي إلى ذن ما تعليل هي تحريم هي تشريع هي طاع أي كل راعين إذا قفك الحرام هي حلال تبدي بصمية هي قفك كراعة تبدي بكالو. إذا آيات كواحي عديا قال لما ضوضة وعن أوغل كذيين حتى أود هي النعى هي النية حمضة هي أرقمارك أي الإسلام والمسلمين أقضان يريدون اللي يطفئوا نور الله بأفواههم وعيربا نور كأن يبغتيان نبيك عليه الصلاة والسلام والنور. وصدق الله في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مركا نبيه بالنورة كتاب كينا كتاب نما الله شاقي نبيهنا النور نما الله شاقي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إيادو النبيهنا سيديس الله شاقي قرآن كان نور لغو شاقي في سورة تغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. إذا النور كان منزل كهو قرآن كان إذا النور أي بختين أيان والنبي والقرآن وإسلام لماذا بالمرئيس كبيا يا أي طرح المرئيس قادا حمل إيا دقار كل كان نبي قال لك فراحشو قرآن كي الدين تنا لبا بإيو سيد أي كد ذال أيان يريدون أن يطفئوا نور الله ألا كديدي ويأبى الله إلا أن يتم النور ولو كان الكافر. إذا نعي قدرنا والله شيخي مالكوري كفري قدي بالله شيخي حكومة وشعبا أما علماء وجمهور أي انت بقالة ويهين مركي اللبان من نعي قدام بالله شيخي سلام مركي الله شيخي رسالة دي بالله سوري هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق على رسول كهنون قرآن بينه كفصرني والدين الحق إسلام نما بينه كفصرني ألا النبي كيس الدين تحقا إسلام نما إيا قرآن كانوا هنونة الله الله ديري ولي بيساقو إيبا كوتالا قاشن إما الدين لغوش إيبا وكسر مريو إنك الصوارين تأي قانا دي بيسو كالقبدي عشر كي ولوي كلك وحسن إلو قد ديقي مر علماء إيبا الله عضي سبحانه مرنا مالقذان كل الله عضي إياه علماء دودانا ساسي وهاي المنحرفين ويدن حلوها مالقبول كودانا وحوها ألو أن حريس اللعين والمساكين أدبعين أو وضوين كإذا وحركوا بعين إذا نهداتين أمة محمد أيضوا يا أيها الذين آمنوا أيها بالله بطا قد كان ليدين كشيكي إحساس قال لماذا دو قارتي هدب أدالها إسكيل عليها وضضوا بها مارينا إذا لم يتنقوني وحيئة كد عين إذن كد عين قال تعالى ساسة عشر غذك عشر كيو رؤوس رنياي يا أيها الذين ذاتك آمنوا قال لي يا رسولي يحق لما أنت رميي وحادوا قاتل إن كثيرا إنبغا من الأحبار كل دي علماء اليهود لأسي علماء المسلمين بلو ديهاي إن وضد علماء اليهود مرة بلو ديهاي محيا لجران إن كثيرا إنبغا عبد الله بن سلام كثير مركي اللي يري نظير أو قليلا أو أحبار اليهود أو في عن باجري كعبد الله بن سلام وكعبين الأخبار أي أجري حتى بإن كثيرا إنبضا من الأحبار ولما ذا يهود كميدا يوروه باب سوفي يالك النصارى كميدا حتى يسوفي يالك النصارى توضبضا فما ينقر في عن باجري ليأكلون وحيعنا أموال الناس تدوينها أنتي روضة أي بالباطل حقد الركوعنا بالوش بيكوعنا بمبن بيكوعنا بعيض رخيصة يا وعي سميان العزائم يا بمبن يدد كوحي سكوعنا حتى العلماء المسلمين تهين تدوينها وحوضة حقد الركوعنا روضة ويسودون وعي نفطوضية غير كود بكاء ودي جيران أحبار هي رهبان عن سبيل الله إلى دينك سيدتك كأودي جيري النفط وذي غير كود وإن دينك إسلامك لك لما أين وقلي وهرأس ومرتي يريدون اللي يطفئوا نور الله إلي باب إيان بريب الربين حصول ما أين ربين ودين ما أين ربين وضدك لما أين ربين إسلام لما ما أين ربين يقول كإذنك علماء المسلمين الذاتيين إسكا إلالية دينك الباغية بدك أبو يارا دينك بدك أكاقل عنين ما القبين كبالوين ما القبائن كود العلماء الدوية هاي يهدو عامية هايبا وحين اي اروريا ما اللقو قتالو واجب ان لقاك قودا ايه يالي جيران كل قاعدين ما القبائن كينو حانتدي بانك اذا انت اللقايو حما الدمد بيه سوي ترى اللقايو قتال لب اللقو سيو يمو اللقو بيريا ما هانا يمو اللقا قادا عيب اللمودو وكل قاعد زكا دي اللقا بيحن نفقا دي عرور تسيب عن اللقا بيحن مرتسور اللقا بيحن مشاريع خير أن لقى بحين أن لقى حجين كي يمتاص بحين والذين وح يكنزون كلمة الكنز لبا معنى حبارتتاي الجمع وحي أهوت الله كوصول الوروري وعدم الفاخر النصاري أما أنك مسلم ما البدن هدو أوروري ما نلدقو تكذن كبحيو فليس بكنز ماها في كل عام لبئية تبنكي بلوتبا حساباته كل نفطه وحكا واجبه زكاة كبحيه قرابة زكاة عريريه وكحجيه المها كمصروفه مرتسورك كبحيه سلة الرحيم كبحيه مشاريع الخير مساجد هي تبرعات حدوصا مايه كنزمه كنزم الله بككو ما أرورين وحين لكوصي يددنا الله دارين وواجبك لك قدم والذين وحا يكنزون أرورين هي الذهب والفضة قنكو العكس أرورنا يا أولا ينفقونها العكس كوضحيني في سبيل الله ودعيك إسلامك دائما وابدا في سبيل الله إبار مقاشا حدث سبيل الله مقاشا إسلام لماذا لماذا سبيل الله محل وقوم العابة يا أولا وقبل كل شيء إسرق إباء جدائي إسرق آنائي يرينا وأن هذا صراطي مستقيما oo isaga jideeyay taas waa lagu aaneynaya sida labaad inta ka soo dhicin waa way oo wadada ilaah lagu gaaro fidadiisa aragtidiisa jannadiisa wadada eebba ku gaarsiisa inaan mar haday wadadan eebba ku gaarsiinayso isaga eebbaana u jideeyay oo wadadiisi kolka sabiilillaahi waa waxid laba maaha ibaarooyinka quraanka markaad mid walba raacdo sabiil wuxuu ku imaanayaa mufrad إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم مفرد بكو إيماني أما ودعيك كلا جمع بكو إيمانيان ولا تتبع الصبن ودعيك ترى ربضا جن يا شيطان يا هو يا أدوية يا نفس جدي نسخير عليه. إذا سبيل الله وطغاتي على الإسلام إسلام نمغول فبشرهم كوا حولا أروريي أن قدوا إسلام نمذا كبحنين إلا إسلام نمذا مشارع بدن بيجي ديسي ومالك اللي قبحيه سيلة الزكاة وكالة سيلة الرحيم وكالة داغلة وكالة بجميع أنواعها انت داغلة دهولا مرتدي أولا صورة أغانتي أولا دقاليه مجتمعي بها لقيبيه سيدان يا انت كلام لك لي كده دابا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقى والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل كده دابا وحنقول بحيو يا سبيل الله تلمامي كل هذا كده دي وحكم بحيني فبشرهم تاكم باتنو كلا ليلة سببت وحاول كلمة البشارة الخبر الصار وكقفك الله شيئا فرح قليا بشار الليلة كل كوحو اللقوشة قايو بشارة ملها وادقين إذا انت واتحكم وعلى الله بقرحرين ايا عذاب اللقوشة اللوين ايا فباشرهم وشك بعذاب عذاب إلا قيوشك كو حولها أروريا أن وضعينك إباكو بحن بعذاب عذاب أليم الحنوجية بعذاب أليم اللقومتين بشيء من التفصيل لقيتو يوما مال بل عذاب ايا يحمى وعلى كرور كروشتي هدي وغلاهي يا هديش لما قاقامنا هاي انت الله في ديو سفائف وعلى قدقى يا لاميين بير بير دير وفيتن هيا اللي قدقى يا مركي اللي قدقى انا يحمى وعلى قولا يا كروشتي عليها كور كذا في نار جهنم هيا اللي قولا يا بير مرك اللي قدقى جهنم اللي قينا يا قضب الله دوجنا يا وعلى عدينا يا هر كور كذا عداتي أي بركي دوحون مقاطو أي أفتقوا لقل دونا بها سفرح دي بركي جباهوهم كوان الأروريين يا وجه اللقاء سارايا ملكو قمدو دوحون مقدنا هو جنوبهم رمال لنا لنا عان مليك ليك بليع أي اللقاء لجنايا حتى اللفظي لنا قمدان وظهورهم تبارك اللقاء لجنايا وإن جهنم فمحيطة بالكافرين كاسي وعالي عذاب الجسم يلكي قبيه وغرك كلكي وجه اللقاء قبطي لبضى لنع اللقاء قمدي دبركي اللقاء قمدي جر مدقنا وعدن طوال لالي نفسي عذاب كيدي دقيسو ويقال لهم سلام مركا الله بسلايو يبقى قمو معي ايه وعال لورانا هذا قبيدان لايدين قبي ما كنستم وحق روستهم مركا هذا الكحون النحريز درولا وكانوا كلا نفتي العذاب أيها إذا جسما وروحا ونفسا أيها اللو عذابا يهي هذا وحن ليدين كوكوبي ما في واي العكيات كنستم أرور السينو لأنفسكم حتى على أنفسكم بنغضي إن أدوحي إذنك كفائدي ستان وحمتان فهذا أرور السين لكن أرنتي كدونتي على أنفسكم كركي نيكو لعضي فكاسا وحن لغيرا فذوقون أدامية فالليد الله حساب سمي هذالكين بالليد مريي ليد مدلمين فذوقون أدامية ما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا قدها دكو أنجلتان تقنزون فوق أروريو إذا المارك إلا أرورينا سويسا للقينا باجب كيسا لقيتك ساسويسو بدلي ساسا فلكا مالقباك المسلمين تنالوغو ديغي إنا إسكيلة ليانا رنتا ايوه هذا مشاريع لخير يكون بحيان ولا مدينة اللي وقد ديقاي هنا ينتدوينها اللوقوي ونبال شاقين هو احباط لي خرافة لقع دين هو ان دادك اللوقوم وردوك المساكين تا يا ايها الذين دادك امنوا حق الرمي يو وحورك اللو جاذي مؤمنين تيو ان كثيرا انبضا من الاحباط فرماذا يهود كميدا والرهبان سوفيالك النصارى كميدا لا يأكلون وعنان أموال الناس تدوينا حوليسا أي بالباطل كعنان باطل كوحو جمعنا يا وحيان بنانين ودن أي باطل لي كالرشوة لا لوسا كمدا وكتابة السكوك الغفران إن قلسكي ياهو وحاو إمانا يا قف دنبي قلي كل كائن دنبي جيبا لغو دافا يا ورقا دنبي دافا يا لغو سينا يا حقابا قفر لك السين ايا ورخد بان لو قرأي كنيسة لها قرأيسة قلقوا دافال ليه كل قادتك انوح اغي ان دين تاقوني خيال لكو يدا لكو هدق مايا قلقا مضانا انا اتكو عيسين حق در الوحنو اموال الناس اتكو عيسى بالباطل وحن بناني بجميع انواعه باطل حكو سوق لايا ويسودون نفطوذي غيركم وحيكا اوذايان الوديدايان عن سبيل الله الى دين تيس الاسلام نمرون فاتكئنوا قلوا ايه سبابا ومباشرة لبدوا اوديد ايان فاتك يجيبوا كدين ايا يجي هذي دين تكلا احدانا ان تكلا حتى ايجا الرعلي جنبي بودي ايجا قبا سلبات قبك يهود كل ايهين وما باي اقلا اسلام كي كبير شيء ايان قادل كي بي معانين ايان الكهو عاكسوا بعضي اسلام نمري قوي بيب الك ساره قادل لبدك أيها السلام ويسودون وأيشري جرين عن سبيل الله إلى دين في سيدك كسرايا والذين مالغفينك يكنزون أرورنا الذهب والفضة قلنك أرورنا أولا ينفقونها أن في الله يدار في كل حين في سبيل الله إلى هو الذي سجد هذا الإسلام لماذا هو دوين كجيريسي كل حين فبشرهم أحدو شكتا بعذاب النار أليم العابسة يوم مالين العذاب دونه يحمى الله كليل عليها تابق في الله في نار جهنم جهنم النار تهدى قد هذا هي اللو كليل وفتوكوا فهل قد دونه بها مالكي والله كليل يبا جباههم وجيالك وذا اللقب بدونه وجنوبهم لعيالك وذا وظهورهم لبريالك وذا ترتيب كان جلك مجرم كان لقو سمعي اوصى دبك وجهي كان لقب الله بي نحيا اللو حجيي دمرك اللودن بيسي مناسبة قيمة ماشي كجر أعوى يا مجرم حقا دي الله شعبه قول لي على سبيل المثال مالك فإن الزكاة لك بحيسو ودونيك خيرك نكو بحيسو وانسماك قلبي يسوك باللابنك مالو كم نغضو جلك كمدنا وجيك أبوه الرئيس قولك وحالا لسو قالو وجيك أرورين ايا انه يريرين ايا قفك ورك أوساقي وقوانسان ايا كل جيرك قلبك الله أب الله قوسا قال لكن جيرك يسمو غضي نعيد حق لنا عمرك أبو الرئيسة وجهك مغطى أيضا قعاني اللوغ يدفع ليه على لقارك وجهك لقارك إذن بالوجهك تبقى اللوغ بالله إساقا يقفك كوبات قالي قنسك حق قنسان أي تبادتنا حديقه قنسي مالك قالو ووجهك العروريو مجرمنا الحق لقوسا قال متاقنان كركبوه دونان أي ودقاك أي بركوا دقائق سيدايا لي إن عوضت بيس الله دبرك وعوضا بيا إن عوضت بيكونك وجهك حميينا وإن لقوبا دبرك وحي نقوليسا ماشي وقودا بيسا ماشي حقا لقوشيكا يمركوك دقائق ودبرك بلاريا وحمق دبرك تاودا بيسا كداشا اللوك دجيو وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علي وهو ألك أبا المريا كلمان في العاية وجيك الله أرورين أيو إحاق الله قنصان أيو إنك الله إسكو قبان أيو ويورت وجيك الله قبو فقدر إنه الله ضد بأي ماشا لكتك أيو حق الله قوشاك إلا قبو لبرك أودان بأي فتوكوا هو اللي قبو دونا بحاصة فرحي لأبكي في بأي أي أوحى اللي قبو بأي جباههم وزيالك هذا وجنوبهم إن عيالك هذا وظهورهم لبريالك هذا ويقال لهم عذاب النفس ما كان ليرا هذا الحمد إنكم ماكثون اخصوا فيها ولا تكلمون هذا ما كنتم لأنفسكم لو إنك أنت العزيز الكريم هذا الله لعينك أصدام وعذاب نفسها جسم ذي مركو بحلوه أي نفسنا اللي قبايا هذا تبقى اللي ذي مفودا دازيه ما كيوهيات كنتم أرورين جرتين لأنفسكم نففيالك إنه أرورين جرتين فذوقوا دمية ما ويحيات كنتم في الدنيا كوهان جرتين تكنزونك وأروريو إن عدة شهور أهل الكتاب في مركز اليهودية النصار روضة عضلين وحرقوا صلى الله عليه جاهلية المشركين جاهلية المشركين تتصرف في أبيك اللوحيين إلى ما لنتو إلك يدولك أبوري من أحسنة كككو من لبية ومبو كدقي لبية منك أفر كميلة أي حرمة قارئوية لي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سدع لأويس عيقان وسدع لأدر نقصه فولو كان عاوة طبيعة لما تنكى عشوه حتى إذا ماتوا سدع لبلوده إيس عيقته بيا رجب أفرطا بلود بأشير الحرم ليلة أفرطا سحر مقاري بويا لي كلك جاهلية وإسلامنا حرمه دواه الرئيسي هو عيقصه باللابان إيسا إركي أروك مالنك إلا أبوري حذنك يا مالنكنا إركي أروك كذا شيء وريقا إركي أروك أي وريقا إياه أسنى القصة دعضعي إذن بنيه سيدا اللو حرميي قالوا ذو حيالا حذي أركان بيشا محرم وأشير حرم كي كمله هرشي بالحرام دالورينا يا حرم لواجم عادي كل شيء أركان غيرات أغن فياركينا أشير حرم كي لقى حرمي عليهم بشة المحرم قيمي قالي سفر بين السين دوناي أين محرر ويرتم فتوى الشيطانية يا إيسان شيطان كاو الحكو يري أفر بلوت بان ليدين كحرمي أفر تعدون تان كالكتو اسكاليك إذن أفر تي إيبا مقا عادة حرمة سيئبا حرمة لقا قادة كل كاسا مرنا حرمة ديبو لو لقايا مرنا هرا لو لقايا تصرف كاسا ما ملكي إيبا لقا دبا سمعيي تصرف كباطل لنبيسة قيام كان لقو عبيي ملكي دمان صوبنا عليه الصلاة والسلام حديث بوكو شاقي قرطة لغن كي إسلام كإسكو شاقي تليهين حقو دي لوسو عليي سيدي ربي وحما مولينا لعدي إليهين كليي أي رسول كيري إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض أي عرمتي اللوع ليي وقال لبابيي لغن كي جاهليك فقال عز من قائل تبوحو يري إن عدة شهور شهور وجمع شهر بالأيال ترد عند الله إبوين أكتل لتريه وشهور سنة الهجرية سنة الهجرية بالأي كوفن 12 الذي يطبن شهرا من شهر من الأيال أول وحي أرين تاكوت على في كتاب الله كتاب المقدس لحو المعفوض كيفو قران تاي وحي أرين تكوسني يوما مار هي الذي يطبن بلوض هاي خلق إبوين السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك ما لنت إلا أمي أي ابنه الذي يطبن هاي منها الذي يطبن كبيرو حاكم منها أربعة نفر حرم من درجل مدي كريه حرام بالأورين هيا حرم وجمع حرام كل كافر توديب حرم إليه سبنو مركوشيك هاي ثلاثة سرد وواحد فرد القعدة والحجة ومحرم سد على ويس حقان واسلتان يعرفوا يزكون خجبنا وقال أفرت بلوت أي أشهر الحرم ليرا إنا وحا كميلا نبي يطلنكي بلوت أربعة نفر با كميلا قالك أفر لبي يطلن ثلثون وسبع أفراد بل لبي يطلن قالك ثلث سنة أي حرم اللسية ومدر نصمة مسلم كان إنو حجيه وإبادة اشتبلاه نيجا قبله حجك إن حجك إلا قوته تجارة لفائدة إستو فبادتنا للجهاد الرما شديدة بلاد لمن أربعة حرم أفر حرم لها كميدة ذلك صدا إبا شاكيبا الدين القيم نغان كي قال الإلف الدرود الدين الدين القيم أتوسن كاساء فلا تظلموا حب المنين فيهن أفر تابلوت قدودة أنفسكم نغفيالكين وأفر تابلوت إسراء ظلمك ظلم واطين لري والعشر في غير محله بأنواعه ثلاث إسراء أصلا ظلم بناني وأفر تابلوت في أدقياهي أفر تابلوت واسي أدقياهي أفر تابلوت قدرت يعني إسراء جن خيره عبادية طاعه حسية تجارة وعناي يعني ليس كدين أفر في مركز لما تمحل فلايا وقاتلوا حداتي المسلمين تلدق علامة المشركين قال له كافة وذر ردك الله كافة حالو كبير وقوشاي قاتلوا ووقيدا إن لك حاليو ومسلمين تبال ليه كلهين إذن كوز خطوبا ردك الله قال له أما أي مشركين إن لك حاليو وأيتا قالها كالحسنين قال لما أنت ردك الله لبدوا وقوشاي وقاتلوا مسلم ولدك الله المشركين قال له كافة إذن كوز ردك الله أما المشركين قال له كافة إيقود الله تقال لما أكال الحسنين قالوا كما يقاتلونكم سبع إذن بقالوا إذن لتقال لما كافة إيقودا أما كافة إذن كودا ايه اذن لا تقالما او قالوا اذن موضى جعله تبقين بين عديهم كل كاسيد اي كافة اذن لا تقالما اذن كافة لا تقالما هذه لا تقالما او مسلمية قال لا تقالما يا وين واحد كواك قانان بشارة اوين ايوين واعلموا ان الله مع المتقين الى فر الله بن ماي انت كعبسطة الكفر والمعاصي اسكينا لسا أي أبنا معرض يهي للعون والنصر والتأييد هنكو تلقلو حدي ودجر الله تقالمو إن رب إذنك مؤمنين تأذين لجيرو أما متقين تلجير أغادا إذنك وطاقو تلقشا قال أسكدعي واعلمو أغادا أن الله يبوين مع المتقين إنت كفرك إيا معصيادا إسكينا لسا أي لجير للعون والنصر والتأييد إنما النصر كل قصين هروت الماني بش محرم قيم قادي ياسي انتي كقالا قل وارر طمان قل تصرفان قل وحوى البسلميان بيدي جيلا سفر بانو فريسانينا وحرم دي محرم إلهي سفر بانو سيني كل قصين دونان قل يودي في جيلا اما قدال بيودي في جيلا إذن قدالو قد قال لهم قدالو قد ايقو قالاها ايام مملكة ايبي قلقيا اين قصين قال لهم ويسيب بطفدين قال تعالى إنما وعك لماها النصير دبنك وحرمة محرم سفر لو دبنك سيادة كردين في الكفر قال لما قده هذه الكردية يضل والا لمية به دبنك الذين وعك فروا قالوا بيبا لغو لمية وإيقو قالها فيعدنك سلو مينتا يحلونه دبنك بيبا نيسان آمن سنة ومرمر أي واحدة كان أركان هما يكمل مرمي وياه فرمادي محرم سفر بيوت بديكان مرمرنا مركي وحشو بيك بيك مي وياه ويحرمونه وهي لا الحرمضة إنك قادة محرم وسفر رسيما بنانا إننا لنديني أولون من توحوتك سمين كراماها ويحرمونه تبديكي وحرمايان آمن سند قولك وحي أرنتي كوكا بكذيين وفتوة شيطان كوسيكي وحلق خفائنا تاي إلى أفر بلو درجية لكن ينكو حرمين أفر في إبام العابي الرسول كعدي أي أدير من أفر كالكار بيقان ليواطئوا إن يوافقان إذا تماكي تردي حرم الله الله حرمه الأفر بلو أي لا أفر بلو بان دورني وفا يحلوا وحيبا نيسان جيران ما حرم الله إلا هو حرمي وبشا إلا سميوسا وقلي أي إبا نيسان جيران حي أسكدان زيين لهم سوء عمالها لشان مجهول باللوب بنيي وحي أقول هي عمل كانهم لكن نلبضنا القرآن كان لهم عدائي وزيين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كلك واحد أقول هي أفضل الأنسية شيطان كيري أفر بلوب باللذين كدون هي أفر تعدوطان كبكتا زيين وحلو قرآن لهم إيقا سوء عمالهم أما الخليحهما لمخالف سرع ذوها هي سيدان القرئي والله أبويننا لا يدي مهنوني القوم ذات الكافرين حق ديدي حدوثا قفك اسمها نور ربي فهذا النمى ذا كفو قادو لحنونين ما يوي وقال بعض النمى ذا كفو قادو أي هنون ديدي وحي أبهنوني وحي هنون ربا وصدق الله في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تغواهم قلت وحق من باء الله هنونية وحقنا إلا هنون مي إن عدة شهور إلى يالس ربو عند الله يبوين أخذي إثنى عشرة ثمانية اللبوي شهرا بلا يالها في كتاب الله فحو المحفوظ كالقديه أي يكون يالله وفي كتاب العزيز وقرآن قاتل وكتل يوم مارين بيكون يالله خلق إباهم السماوات سحرية والأرض الدولية منها وحاكم إذا الذي يتلنكي بلد أربعة نفر حرم قيمة وحما أن له قلي ذلك صدع البشر قيبة الدين والقيم توسا فلا تظلموا حد المنين فيهن بلا عفر تأكدوا هذا أنفسكم نففيالكين حد المنين أوحي قفا إيقا اللوحة إدقي شتان نبتيني فاللوح قابايا وقاتلوا لدك علما المشركين كالالا كافة وذلوا لدك علما إذين كوغن وانك لحري كما صدعي يقاتلونكم إيبا إذين لدك علما أيان كافة إيبا إذين كلاحري وعلموا هذا أن الله يبويننا مع المتقين كفرنا هي معصيلة أكيسك إلالية إيمانك هي بعض إسكو إلالية هي يبلجنا إنما وعك لماها النصيء الدبدك حرمالي بشا دبلوغيكو زيادة كردين هي بنيوي في الكفر قال لما قد هذا البديعي وضلوا وحالقوا لمية به الدبدك الذين وعك كفروا حق الديني يحلونه كبكي في حلال إستان آمن صند ويحرمونه يبدكي وحرمان آمن صند ليواطئوا إن يوافقا إذا تماكي تردي حرم الله الله حرمي وفيحل وحيبا نيسانايا ما حرم الله إلى وحي أحرمي سجين لهم وحلوا بطريا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لقب الله يدهس إلى آخر السورة اللي قالوا أما مركب السورة لدو ذهي غزوة تبوك كافر غزوة تبوك وحر المرع كالهوة غزوة العسرة نوالي كذب غزوة تبوك وحيد عدي سنة 9 من الهجر مركب النبي بمكاكة لي سنة كيسة قالت أي غزوة تبوك لعدي وغزوة العسرة يولان لدولكي وقل في سنو قرآن كان مدعا كل واقعي والذين تبعوه في ساعة العسرة لماذا؟ قريش كذا دو جانبه ككومي أولا وقتي قو كبير مي وقتي كرول بوا بشو سوى البيع بش هذا لينو كجرنو أصفر بياهاي وقتي قم مركا جزيرة العربية عدل واتينو براني مرنا أدبيو كلوشاي مرنا واقبو داي حتى في شهر شوال هات كلي الكبوس الرأيو أي خزوة كبيرة كنتي هذه مبارة مبارة الله بضوحة يا هاي والله بحنا مركا دار باقيت كفوشوة بسلانة يسي أكبر الله بحنا مركا داتكو واجل عنا اللبا صدح مسافة تتوفى قولوا جيديو كل كاشمي يتوفن بالموت بالرب البركة بالله صحنا إذن مدينة يتبوك قالوا لأدوك لفوق سمية من جديوي كل سادل كين أدبو فوقيه وصدح أفر خيرك اللو دولة يواروم ممان أذك ودولة ورد يهب يأيدا بهايستي هايين وليب صوبنا مركو علك بحين هايين واربحين باطيبت ليري الروم هرقل مركا اوايينا مليك الروم وهرقل الليلة إذا مؤبابو لايين مدينو لكوغو إمان هايين سبنا هدوء المدينة بكسه حقيقي مادبو يري إلا منك اللقود دورونين أدقاها مليك آدو تبر لي بلك أوفقا فاختقو جيلالها ندكو بانا أفرتاسا إسمركتي مكا تعبيع عاما سبنو مركو دواقي أو يري أباب الدقدقة حل جسعنا حيرتو فردها إيا قاديتك إيا عمتادا إيا جسعن كالا بياريو حلابا العجي وألا فلانوا أنا نبغى باتين كل كل كم واقع كذي نبغى بندولها ناشي نوالوش وقول استي إنك صن تقال كذي كل كون إنك مغلين نبغى واقع واقع إن قريه حرف دي في بنيان تبوك بالله تجاي كذا قبالة بيجاي كل دي واجب تجاي هو أن قول وقارن يبعثه أمة إيمان وهم نبغى عليه الصلاة والسلام ما أنت إنت كذب بيس بعد اليوم نغزو عليهم ولا يغزو علينا قال دم بإنه قصوا دوني مايو ما أنت كذب إنك دونينا سيدي بين النقاط قال تعالى وحل أبير يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقا رميو أنا انكرروا ما لكم معايدين قوعا إذا قيل هديبا ليري لكم لدينك انفروا دولا والقائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم سوبناد تعبئ عاما كل واقعي وأوهر هل وذا قنتده في سبيل الله إلى دين في سكريالي دي ذا هلو دولو مركي اللينين يري أتاقلتم إن العسلاتينو إلى الأرض دولكو عسلاتين معايدين لدن لك شاك السببك أرضيتم موحات كرة لآتين بالحياة النور الدنيا هو سيسا من الآخرة بدل الآخرة وهذه لدولة جنة آخرة عن قري لهاي حدان لدولين هدون بات جوكتان ما أدوني يا آخرة أدون مثل لفعنا دي أرضيتم مرهالي النقطين بالحياة النور الدنيا هو سيسا من الآخرة بدل الآخرة آخرة بدل كيد ما الدنيا الزعلاتين حتى أرين توصيد أتاي ملك اللبادو ذا الله إسقرب ديقو سيسوكو توصيين أرق فما مطاع الحياة نرغى حدد ماها الدنيا هو سيسي في الأخيرة في جنب الأخيرة أخيرة حد الله إنا ديقو إلا قليل فحير بين قونيسا ووحد أهدن تايمان من أسر الله ما سمعين كري الله لن سيسكو يهن لما بيكارو الدنيا هل ما آخرة وحبي طيب إلا تنفروا حلانتي ولا سيادك أيي حتى إذا دوري وإذا صوبنا الرعين يؤذبكم كبوي ذي النار أيا عذابا عذاب أليما درا قل كل ليذين عذابا مع بعايا إلى حين مكاننا أيا صوبنا الرعا كوم سعيد بيا والعذابون ويستبدل كبوا بدلنا أيا قوما دب غيركم إذن كانان غير إذن كي دولان كديني سوماها ولا تمروه الله كبير الميزان شيئا وحبا والله يبوين على كل شيء وعلى أرك كل جيدوسي قدير وأولا إذنك على بدينا إذا ما أصب نوعي إيسايا إذا كان كارد هذا وحبا يبكما أما رسولك إلا تنصروه حتى إذا صوبناه أقرقارين أحبا إذنك فالمايو فقد ناسره وحبا صوبناه أقرقاري الله يبوين وحول أكر قاري قول ما أنت كليتاي وحجر له وقت قادي مالك إيساقيا وبكر هاي ما كانت جوغين قدنا قلال لقونا الدليمي تسابا له أكر قاري ما أنت محالين كفر أيها مسلم كي جوغسلي إسلام كينا جوغسلي عاسمنا ودقيني هاي فقد وحادبا نصره إنو صوبنا أكر قاري الله إباوين إذ وقت أيها إبا أكر قاري حديث ما أنت صعبيت هاي أصعب منها مكاكا لفزا يعني لو قرقاري القربة يبقوا قرقاري أخرجه أي صوبانها بحيا الذين وقع كفروا حق ديني قراش كوكي مكاكا بحيا ثاني يثنين إصلا اللبا منه ككلوا أبو بكر لبادو ذي هايين إذ وقت بعد يبقوا قرقاري هما لبادو ذي أبو بكر يصوبانها أي في الغاري قدك قدريسة كجرة ألو دوان وايين إذ وقت باب أبو كرقاري هو يقول صوبنا أولا لساحبه أبو كرو والولي وقال لك ماذا لي أركي أيوه حكير صوبنه لا تحزن أبو كره مرغون إن الله أبوين أيام معنا ألا إن لجي وحن لك أقول مايو وصدا كهير باب أبو كرقاري سيبو سندر نبو كرقاري فأنزل الله ألو حدجي سكينته حسن كيس عليه سوبنا كركي أي عاصي اللقو دجيري وقدك اللقو جيري إيا قالت أريان إيساي إيا كرجوكسي ألا كرجوكسي ما سامين إلا باسكينة كدجيري وأيده هنا إباكو حوجيري بجنود عظام أيضا لم تروا إذن كوجيري ألا يخان عظام هذا نوعي هاي إساق عظام دي سيقا وجعال إباوحو يالي كلمة الذين كوي أرغوضا كفروا قالوا بي كلمة الذين كفروا معي الشرك والكفر قال لماذا أي وليه مركان أولا جدد النبي أبو بكر حتى خرج باللغو بحيي كانت باللغي وعلي لبضان المضحوظ منك كان حيا أو ميت أما إيضان الله أما إيضان بنت منك المضحوظ كان هلك المضحب قول على البلسين خال على كرسة قولك انت ايلو يا فارس بكدول ايين دول بكرات قوين ايين حتى نمى الكاسة الله ساري ويحاول ان لغو قول در رئيسي وجعل ايبايا لي كلمة الذين كوي ارايقو كفروا قالوا وقال لماذا ايكا سعودين هي شركي اشوف الله مدهو سيسو دعضو بابادي وانت اللقات كادي دنتي ان مرعي عضمدنا لهين اي ايبا كدقي وكلمة الله الى كلمة دي واسلام لما أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام هي أبو بكر كدوبني هي العليا هي لا سلام مرتي إلى يومنا هذا موقتي والله يبويننا عزيز الله أنكس كاذبه حكيم مامل ونكسون سيدان الله بغزوة تبوك خدي بالله بنيسي يا أيها الذين ددك آمنوا علي الرسول يحب إليك الرمي ما لكم ما ثبت لكم وعائدين كوا عن أيدين سبنا ديوام عاي إذا قيل هدي الله يري لكم مدينك انفروا الدولة ورسولك دولان ذي كدلبي في سبيل الله إلى دين تيسا كرياليد هذا كدودا أتاقلتم على عصلان إيسان إلى الأرض نلك أرضيتم أو عاد قرآن لهاتن من حياة النور الدنيا وصيسا من الآخرة منت بدل بينك بيني بدل الآخرة آخرة بدلك فما متاع الحياة والراحة معها الدنيا وصيسا في الآخرة في جنب الآخرة حدي نرشي آخرا لن تقعدك إلا قليل حلو قد يقني ليسو وعلى شيء قادوا يماها إلا تنفروا حديدا دولي نعذبكم إبائد النار أي عذابا عذاب أليما حنون بضل ويستبدل إبوا بدل غادنا أي قوما ضد غيركم إذن كان نهين ولا تضروه الله كبير ميسان شيئا وحبا والله إبوين قدير خبك رد على كل شيء وعلى أركا دمانتي دوشي أيوكرا أنا وعكما إلا تنصروه حتى ينصوبنا أقرقاري وإذا نهل وإذا انقرب يقار سعون فقد وحدب نصره الله إلى إن صوبنا أقرقاري إذ وقت ما أقرقاري أخرجه أي صوبنا بحيا الذين وعى كفروا حق بانيا ثاني اثنين إصدى الله لدي وإلا بكرياتيين إذ قرب إذ أقرقاري هما اللبدي أي في الغار فقد بورك يالباغار ليرا أرسل ومعروف جبل نور بولضعي في الغار قد كالقديسة أي لفضوا ذاكو سقنايا إذ قرب أبو كرقاري ويقول رسولك لها لصاحبه أبو بكر الصديق ليش تنصح نبي سبا أبا عدي حدات راهي أبو بكر صاحب رسول الله ما فقال بيتا بالنسي هذه الآية قل كأصحابتك لقدرين أصحابتك إني رسولك لصاحبهين قرآن كنكم سأروري لكن هل كان رأي إلى أبابا لصاحبه وأبو بكر سحنده سيقري ملك ملك الله قياس الله لصاحبه محمد صاحبك حدث يا أبو بكر صاحب رسول الله ما آياتنا الدينيسي وبالتالي قال مضينا ابن غنيسا إذ يقول هدو يري سبنا لصاحبه لجريه سي لجري أيوكو يري لا تحزن أبو بكر هو الولي إن الله يبوينه أي معنا إن لجره فأنزل الله يبدج سكينته تكناني حسل عليه صوبناها كركي وأيده خبي صوبنيه حوجي بجنود عظام إذا لم تروها إذنك عظام ذا أجيري وجعل يبين كلمة الذين كوي دمتو ذا قال لما ذا كسعد كفروا حق بانيه السفلة من حسين بلانو بابا ذا بماتي يؤبك يالي وكلمة الله إلى كلمة وإسلام لمن يتوحيك هي محيبك يا إلي العليا مثل رين بضن وكلمة الله إلى كلمة هي كلمة إبا العليا توحيك والله إبا وإن عزيز خبي عدوميس كاذقو حكيم المامل ونكسو إنت عنام بيحي لا عنامنا إيقو ذي للقاتيي حبرنا وحي مد آمر كما الدنبيس قال تعالى فبيوحوا ينفروا أيها المسلمون دولا خفافا إذن كوفضوا خفاف كسد عشيبك كوما كلمة الخفاف وجمع خفيف وهو الشاب القوي الذي عنده المال والهبة سد عشيبك فهو يدل يرنمض إيا عاظمات إيا هنتدا سد على وخفاف ثقالكنا وإيا لماذا يا هوغا حنونك يا عيرني ماذا كوكا تعبيها عامة وعوى يقف حي مايو سدع سبب حدي الله يلو حدي قالدو سود دولان ويدالك مسلمين تدولان كوي مادان توك العري ماي حدي إمامك عامك وعولك ودواقنا لك العري ماي حدي قالدو قفصدان دب يد المسلمين تليين لك العري ماي إذا انتنوك تعبيها العامة الليلة وحرى يمال فقالت ايبان انفروا دولا حفافا اذن كو للي يرى عظمات غضا سائي يمال هايستا وثقالا اذن كو حنوسو وايالا حنون صنايا فقراء بعض وجاهدوا دقالما ياموا عليكم اذن كو حوليه النواتا وانفسكم نففيالك نفي سبيل الله الى دين في سكريالي دولا اضحى ذلكم سأولمتي ان اصبح ذنبا خير في نام بدن لكم يدينك في الدنيا والآخرة ولا دونكنا الذي يقول يقيمها ليسا آخرانا جنة وحرم إذا لكن بعد ليسا ساسايدين في عن إن كنتم هداتيهين تعلمون كوى وحق فافعلوا ذلك فلو قل كاسا الله تغطي لباتبه مركي جرتي إن ما أي فوقتهاي قددنا دارتهاي وقتنا جياليهاي خبنا باهنيهاي قال تعالى فدوه إلي لو كان حدو أهان لها ما تدعوهم إليه وحاصوبا أصحاب تأوي يا رشد ولانك حدو أهان لها عرضا ريفة قريبا دل خيبا وكاله قال يا رجل تعالي سوى ملاح السنية وهذا لسوك عيني حدي ورقو سوى أهان لها وصفارا سعوتها دي أهان لها قاسيتا نحن حال ميشن بري أفر بري أصبر لغو تيكر حدي أهان لها لا تضعوك فقواك الرأي لها ولكن هي شيء بعدد وعافقاتي عليهم كركوضة أسوقة ودر شن إيطبان مالوات باجدك اللي قوش الجيران أرادا مالي قلت أود دي بافقاتي تسارك اللعقة جيدة منافقين يقدر بحرف قصيين أحدار باطل انتين من الملايقين بإلى ذا وحباسين لك باطل من دوح الشقين قلت أسار ربي سبحانه وسيح اللفون وابي داران دونان بالله أبوين مجري ومعي أرانايا لو استطعنا وأننا ببيح كرين حتى نبيح كرنا لخرجنا معاكم وإن غائلها حتى سنبيح كرنا وعباس النجا من عانتا فهم الدرا إلمه باجر وعما إسلام هاي وعباس إيقا قالك عراشي بنان كان لقا إيانو إن ينبيح كرين هيا يبال حرفه سيا قالك أولبا دنبي أما صدح بكالي نفاقية قال لما دي عروس اللقوة هي ودم تخلف في صوبناها اللقاهري التعبير العام خسولك اللقاهرينا وقف لبعد دارتان دانت اللقوة دارتي وقف سدحات السبين نفطه دي بيهلاقين قال تعالى إلى وحويري يهلكون وحيهلاقين أنفسهم نففيا الكودي بيهلاقين بالنفاق والحلف الكاذب وتخلف عن الرسول سدح الدنبي ومن اللي أركب الجار وحلاق لها أي إسكو سارن كل كوحان مدغنا وبابعود إذا وحاد كارتي قفك مركو بان إيا بادري عبد الركو داران أيو إن أيوبا ماتي يبقى بدي وحا إبايني والله إبوين يعلم وحوقها إنه مركا قالبا لكاذبون إن إبان كل شيء قايان وحلا وحا أعدارا أي شيء قايان بان تدو صبره عليه الصلاة والسلام كل كي منافقين سيمادين إدارته حجار باطلا أشاقا حقا سوبانوه واكو يرفض هذا انتو ورقاضيك وما يستوهير اسك الجوغ هذا وحسيد كيه حنان قبوه الرسول كقول علي وحيبا الرسول كي سكوهيري عفا الله إبا عرفي عنك حقا وحلقو ما يستوه حدي عتابك الله أرمر الله قولي ما أدنت لك بالله بلا سيبا مفس علي أرداش الدانياله أدون كلاه بسنين فلنك معاك ولدا فقال النبي انت هو الله قبائي وحال لهر مريع بنت كل كمركي اللي عفية كدبال ليلي إن أدفلين ويدا انت ما هين إن الإجراءات سميسو وكرمت الشيء قاية إيا كبنت كلاه قاتي هاي حتى يرسي وحلقه ما هيسو وعلى عفية إذن أنا أنت وقف قف وجعلي هاي أنا أنت دباتة مالي فقال يكو ترسنت هاي دباتكم ترسنة يباتكم ماتي سنة كلك إن الله إنت اللبادق وفيس عنانا أيان كلا عبان أيان أحرب إليه قرتي كلا الإنتان مدنا متك كلا الله عز مايو وحوشيكي مايو وصدق الشاعر في قوله إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذا ذهب العتاب أنا الله إس عنان تهدي تكتب واللبادق وفكلا عموسان ويان كلا عبان كلا أشيغن يسوفين قالوا على إسكتوسين إذا ذهب العطاب فليس ود كالك على ما شلوك العموسي متى ويبقى الود كالك على واجهكت ما بقي العطاب انت عنا مجرت كالك على ذي واجرت وفات عشاي هم أموكري ويلتاك حاسكاك ولالك قرابة هذا فأدو عنا بلنط إذا عنا طلق عليك وجرت أفالله إبعثي هدهر أنك حقاك اللي بعدين محاد وقوفة سعدي لهم مركة قال لها حتى يتبين إلى أو كعداده لك هذه رسولك الذين كوا صدقوا في اعتدارهم يدر دارك وذا كرن ساقي أي وعزيكيه هو تعلم أتكوغاتي الكاذبين إن قد قدن شيئا والله يعلم إنه لكاذبون أي أيوهينا إلى أتكوغاتي انفروا دولة خفافا إذن كوفضوله بل يروه عظمات قبل سايه قال ليس دولة وثقالا إذن كوهي الله حنون ما يسكجره وحل الآن جرت عروسنا الدولة وجاهدوا دقالما لأموالكم إذن كو عوليه النواتا وأنفسكم نففيالك النواتا في سبيل الله إلى الدين تسكريالي دادك الدولة ذلكم صدى خب إذن فري أي خير في حنان بلن لكم يدينك إن كنتم هداتين تعلمونكم وخير يقان فافعلوا ما أمرتم به وعلى إذن فري لو كان هدوهان الله وعدوه يرتي رقا حر الله اندافع الدول قريبا لو مال لو لقى سوقاتنا والسفارة سعوتنيه قاسدا من العادون فوقين لا تبعوك أكو راعي العين ولكن هي شيء بعيدا وعفقاتي عليهم كركو لكم فقاتي أشوق وضادا وسيعرفون وغارنا بالله يبوين لو استطعنا حتى أنه أودنه إن أنبعنا وأن أنبعي كريم دخلينا وابح إلهي معكم إذنك الذي ردينا دون يكون منافقين توعي حلاقا أنفسه نفق يالكولي من نفاق وتخلف والأيمان الكاذبة والله يبويننا يعلموا وأوليهي إنهم منافقين لكاذبون إن أي بين لو يليهين في اعتدارهم وعيك عذر دارنا يان إليك إن بيكو شيقا يان حبك مجرى عفى الله إبا عفي أنك عليك رسولك عقاك فإبكو عفيه لما أدنت محاد غوفة صعبي إن أي هرى لهم منافقين حتى يتبين إلى أيك أعدات لك عديك الذين دتك صدقوا في اعتدارهم عذر دار شدك روشيقا أو تعلم أدوغاتك الكاذبين كوة بين شيئا في اعتدارهم فدر دار نمدا كوة بين شيئا وعهر كان قولك اللقوك وقبيع عشرك قاعدة عامة قاعدة عامة وعاول لتكون لبول قف إيمانك سرنيهاي يقف بينيهاي إيمانك سقفك رنيهاي جهاد رعك عدر دار المعي لنا صحابتا وابي سكوتك عن لم يجير وابي يويل سيبا سكوتك عن لم يجير ولك هو أيين نواها نافنا واها كل كاسي ويرشي سيئهين سرعادي بابا كو عدر دارتين ليس على العمى حرج ولا على الأعرج يسف العدر دار هذا هو حقنا هو أيين حقنا اللب كالجنس هيا ماشا اللقو قدنا هيا ماشا اللقو عابين هيا مصر محتمي ميسي تقولي أنا قدر ماهي ماهي بوقي حدو وين هذا الله يسخنعون وايه وذاكينا مارا لو وايي أروتينا يديدين شرحنا وايستا صوبانيها رنتي كارتي صوبانيها مركز هذا حاليين ونوحان لا يسكوا هيا وذاكي ويلي الشوركو كبوا يا رسول الله أنه وحان لا يهي نقطان تيستا جنة لنقينا وإنا كنت حدوثي جنة أيان دونا إياقنا جنة يديدين جهاد كيبا هو دافيين نتيجة دي كدن بيسي جهادك أيو أذاكي كو حاجة قاتي أنه وحان لا يهي لوكتان نافضا اعلانت الجنة انقينا ايا ان كنت حدثي الجنة ويرشونا الجنة ايه بيدنه وذلك ايه فراك غاب قرش افضاله ايه لغسي انك سون اخرين ايه جنة جيسيرين لوكتين او الله سمعين جنة دين او اللقين اذا قفك ايمان كيسو قوي ايه جهاد انكهر اوران ماي قاعدة عامة لسي اما كان ايمان كجيرين ان جنة اخرى وارهم ايسنين جهاد مخلوك الدنيا نبكي قلت رسولك وعا الله باري انت وقتها كدن بيسي حدونيني عذر دارتو ويلا مبعك لو حباسيقا ايمانك تادا وعنك تلقى اما كايمانك سقوي ياهي الى هدولا ياهي اما اوفلا ياهي فالمين ايوانا اوين ايا سيدين الصورة دا قدار كيلا دنبه كواركي دونو كو عذر دارن مايو جميع جهاد بانكار ايا مؤمن اوان مايو تاهو تبالغا عندك ديو قال تعالى يبوحي الله يستأذنك أيها الرسول الكريم كافس عبد البمايان الذين أخيارت يؤمنون الرميسا بالله يبوين هي واليوم مالنت الآخر دنبيسي وأيان كاغا فسح دلبي أي يجاهدوا إني دقالما بأموالهم يبو حوله دوتا يعني يهم يجزعن با وأنفسهم نفسه دين دوتا كائدا دلبي مايانو وحي أغيه جهاد كجنة وبيع إنو ياي يجي بارغبا والله أبوين عليم الله أقوم بلن بالمتقين تذكر إسلاعين أيو إبا أغيهي إنما تذكر وركي دا يستأمينك وحاون كريتي كافص عبدالباية ووهارين أكل الذين وحا أن لا يؤمنون الرمين بالله إبا وين واليوم المالنت الأخير دنبايسة أي وثابت شكيسي قلوبهم لا بيالكوضة أي شكيسي فيما تدعو إليه وحده يليسو من الإيمان والتوحيد والجهاد والطاعة وعلى دو يا ريس إذنك أي شكك قبان إن أدرون شيئا سبا لماها الله رو الله حصول بان رو الله دين بان رو الله آخرا رو الله تعاليم تودا شكي بيك قبان كلك وعاوية وعاوة كوي ديناية وفهم كواسا في ريبهم شكك أي قبان قذيه يترددون كما ريسانايا وكما نقنايا وإلا مؤمن كوي دين ما يسيدان يا جابين وكارو حتى وقفك مرة لمركو كويدية إن وارو إمامك سعداو عمتوهن كاس مؤمن كلاسة كويدين مايو رسولك منكو مدينة المنورة كوريبو وأما أهل كوريبو أما مامرك يا صلاة يددك اللقاتكي وإلمين جيري وعود يجي رسولك إن الله خلافي كريم مايو جنب يجيهاتك لو ألي ديني أروني أهوين كنت عجير بألي يري علي باك منها ورسولك يري سيحي حاسسك إيا عرورا إيا مقالد مكاسي إسكوا يا علي وأقول يرم أدائي وحقرتي جهاد بال أدائك تبي حوان كل عجر معادي لدائي أبا كل أمي سوما وحو النبي وكو مصلحي أنت مني من منزلة هارون من موسى عاديث الشيء لك فجين وعي سيبا هو حقرا موسى هارون بين سنة ومرخي النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين ينسال أول عليه علي منك موسى دارين قالكوا علي يا رسول الله حق الله بالله بعد سر رعيسي أنا قام أتاري يا شي أنا قاتك رعيسي ولالك الله ما سمعي قالكوا يرمع هارون تيجي قد أفتح وين كان أنت مني المنزلة هارون من موسى نبي من منجرين هل كاتبي جوكتا قالك علي واقع عيوانا قبوبي قالك هذا عز مؤمنك خيرك بهما فيستأذنك كائدا طلب مايو الذين أخيارت يؤمنون الرمية بالله أبوين واليوم المال الأخير دنبيس أي يجاهد إن يتقلم بأموالهم يقول عن سؤالي وطا خبي يقادين إن تكد على جسعني يدو وأنفسهم نرفيا الكوضة أن تبو حدقا والله أبوين عليم الله أقوم بلان بالمتقين تتخيس كإلالية من الكبر والمعاصي اسكنا إلى لي بالإيمان والطاعة اللواء يقان وأنا كوا انفسح كوا سري سكة ذاتي وعكيين وضياء إنما وعك لما يستأذنك وعهم كائدا ضلبا يوكرية الذين أركا قال لذا أن لا يؤمنوا الرمين بالله ربي أكرلوا عابدوا في أول يوم ما لنت الآخر دنبيسي إيمان حقيقة وقلبك كيب إذن إيمانك بين بنتا المزيفك حضين سنقولين أرك منافقين تولى قام في الإيمان وهو صعب لي شكي قلوبهم لا بيالك هذا وعده يا ريس إليك شكي بيك قضا عقيدة يا توحيدك يا جهادك يا أخي يوحي لك شكي وعدم بالله بتعوذ وشكي سنتاي فهم كوا أي في ريبهم شكيك أي قضا أي ألك قضا أي أليك قضا آخرك قضا إنتك قضا أي يترددون كنا نقول والله أعلم.